وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. الله تعالى أمر العباد بالطاعة ونهانا عن المعصية. أمر الله بالسنن وأمر بالفرائض. الله لا يأمر بالحرام، الله لا يأمر بالكفر، ولا يحب الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر والمعاصي. ونهانا الله عن المعصية. المعصية هذه التي هي سواء كانت صغيرة أم كبيرة، وأعلاها الكفر، أعاذنا الله منها. هذه المعاصي بخلق الله، ولكن الله نهانا عنها. هذا ابتلاء من الله، أوامر الله ونواهي الله ابتلاء من الله للعباد، اختبار. ليس معناه أن الله لا يعلم من المطيع ومن العاصي، لا، وإنما ليظهر للخلق من العاصي على حسب ما سبق في مشيئة الله وعلم الله، فيتحقق فيهم ما شاء الله وعلم وقدر. وكذلك الله قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناه لآمرهم بعبادتي، لكن شاء لبعضهم الكفر وشاء لبعضهم الإيمان. فاعتقادنا في الله أنه لا يجري شيء إلا بتقديره ومشيئته، يعني الله تعالى يخصص المخلوقات بصفة دون صفة، وبوقت دون آخر، وبزمن دون آخر. هذا معنى المشيئة، تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. فإذا الله تبارك وتعالى ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن.